بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرحه على سجود التلاوة ثمانية ثامن صلى الله عليه وسلم، خلاف العلماء على الحديث الأول أحسن الله إليكم. قال اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن. ما هو رقم المسائل؟ ما رقم ثمانية؟ قرأنا التاسع. أنه يكبر إذا سجد ورفع إذا كان السجود في الصلاة. لحديث يكبر كلما خفض وكلما رفع، أما ترك التكبير فلم يبنى على أصل صحيح. هذا إذا كان السجود في الصلاة. التكبير عند القيام هذا يفعله بعض الناس في الصلاة، يكبر في الصلاة، يكبر إذا سجد لكن يقوم ويواصل القراءة بدون تكبير. نعم، حتى لو كان إماما أحسن الله إليكم. ها، حتى في حالة الإمام، في حالة إيش؟ في حال كونه إماما. إيه، والمأموم كيف يعلم أنه شلون يعلم؟ أين يعني هالقول هذا كيف بالمأموم يعني يعلم أنه بالقراءة أنه وقف؟ الآن إذا سجد كبر وإذا رفع لم يكبر، يعني يعرف ما شرع في القراءة وقام. هل الجاري يستدل المأموم على انتقال الإمام من السجود للقيام بالشروع في القراءة؟ كما لو سجدت مع القارئ بعد الصلاة، يعني خارج الصلاة، تستدل بمواصلته القراءة. نعم، أحسن الله إليكم. خلاف العلماء، اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن. فقال الحنفية هي 14 محلا. 14 محلا، هي محل يعني 14 موضع، يعني مواضع السجود، موضع ومحل ومحال. نعم، فتعتبر سجدة صاد. نعم، فتعتبر سجدة صاد، ولا يرون في سورة الحج إلا سجدة واحدة. وذهب الشافعي، يعني أثبتوا واحدة صاد وأسقطوا واحدة فصارت 14. نعم، وذهب الشافعية إلى أنها 11 موضعا، فهم لا يعتبرون سجدات المفصل. أسقطوا ثلاث سجدات مفصلة، النجم والانشقاق والعلق. نعم، وذهب الحنابلة إلى أنها 14 سجدة. وذهب إيش؟ الحنابلة إلى أنها 14 سجدة. نعم، وأسقطوا، ولا يعتبرون سجدة صاد من عزائم السجود. قال الحافظ المجمع عليه 10 مواضع وهي متوالية إلا الثانية في الحج وسجدة. إيش يقول؟ وهي متوالية. نعم. إلا الثانية في الحج. إلا الثانية في الحج. وسجدة صاد. واختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة من حيث التكبير والسلام على 3 أقوال. أحدها أنه يكبر للسجود ويكبر عند الرفع منه ويسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن لا دليل عليه، والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل. الثاني أنه لا يكبر في السجود ولا في الرفع، ولا في الرفع منه ولا يسلم منها، لأنه لم يرد في ذلك شيء. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود، فضعفه أصحاب هذا القول. نعم. الله يليك. ما هو ضعيف كذلك من جهة السند؟ ما أدري شو أقول. هو ضعيف من جهة السند، من طرف السمع، من السند، من جهة السند. سند إيه نعم. ضعفه الإمام النووي وضعفه الشيخ ناصر الألباني. من حافظ قال سكت فيما يظهر لي، أو قال بسند فيه لين، ولا الحديث قال بسند فيه لين. أي خلاص نعم. الثالث أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، لأن تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث، وأما تكبير الرفع والتسليم فإنه لم يرد فيه شيء فيما نعلم. وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال، وقد اختاره ابن القيم في زاد المعاد. بعده حديث ابن عباس أحسن الله إليكم. إيه؟ المختار أحسن الله إليكم في التكبير. المختار إيش؟ في التكبير. إذا قلنا وهو الصحيح أنه ليس بالصلاة فلا يشرع فيه إلا ما اقتضاه الدليل، وشأن هذا الأصل. ولهذا نقول يقول فيه سبحان ربي الأعلى لعموم اجعلوها في سجودكم. فمن رأى الاستهزاء بحديث ابن عمر يقول يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع، ولا يسلم، ولا يسلم. صلى الله عليكم. مذهب الظاهرية شيخ الإسلام تيمية عدم التكبير لا في السجود ولا في الرفع. هذا هو طرد القول بأنه ليس بصلاة. هذا الراجح صلى الله عليكم. هذا الراجح ما عندي في شيء. أنا أعطيتك التأصيل. إذا لم يصح هذا الحديث فالقول ما قاله أولئك نعم أنه ليس بصلاة فلا يشرع في شيء من أحكام أو واجبات الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. حديث ابن عباس وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. غير الحجاب فرغنا منها. نعم. إيش قال من عزائم؟ فسر عزائم. ليست من عزائم السجود، العزائم جمع عزيمة، وهي التي أكد على فعلها. فسجدة صاد ليست مما ورد في السجود فيها أمر موجب، وإنما ورد بصيغة الإخبار بأن داود عليه السلام فعلها شكرا لله، فعلها شكرا لله تعالى، فسجدها نبينا صلى الله عليه وسلم اقتداء به، عملا بقوله فبهداه مقتده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السجود لأجل سجدة صاد يبطل الصلاة. يبطل نعم. غفر الله لنا ولا. وقيل لا تبطل بها الصلاة لأنها تتعلق بالتلاوة، فهي كسائر سجدات التلاوة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الصحيح أن سجدة صاد لا تبطل الصلاة لأن سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. نعم. وعدم السجود بها في الصلاة هو الراجح من مذهب الإمام الشافعي. قال في فتح الباري استدل الشافعي وعدم السجود بها في الصلاة هو الراجح من مذهب الإمام الشافعي. قال في فتح الباري استدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشكر لا يشرع في داخل الصلاة. وقد صح الحديث بسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها خارج الصلاة. فلا كلام، فليس لقائل المقال بعد صحة حديث ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. نعم بعد حديث صحيح. نعم بعد. صلى الله عليكم. حديث زيد بن ثابت قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها متفق عليه. دليل على الجواز أن السجود ليس بواجب. نعم. إذا كان إنه مقلد لعالم أو إنه طالب علم هذا هو على أي حال الأمر واسع. إن كان سيسترشد منك ويرى نفسه ويراك يعني أهلا لقبول يعني إرشادك كله، كان لا يمكن يقول لك أنا يعني أنا سائل منه وكذا وكذا وكذا، الأمر واسع سهل. نعم. صلى الله عليكم. الحديث الأخير حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين، الحديث فيه ضعف. ثم قال ذكر قول شيخ الإسلام، قال أما شيخ الإسلام فيقول ولا يشرع في سجود التلاوة تحريم ولا تحليل، وهذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة بل يجوز على غير، لا تشترط طهارة ولا ستارة كما قلنا في شأن المرأة، لها أن تسجد ولو لم تخمر رأسها. نعم. وإلى غير القبلة كسائر الذكر، ها بل يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة كسائر الذكر. وكان ابن عمر والله إلى غير القبلة أجد في الناس قبلة توجه القبلة، لكن مع ذلك من حيث التأصيل كذا الأمر كذا. وكان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختاره البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل. وقال ابن القيم رحمه الله لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكبر للرفع من هذا السجود، كان الشيخ يختار التكبير. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم. إيش؟ فالصحيح أن إذا فعل خارج الصلاة فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم. لا يجب. نعم. لا يجب فيه تكبير ولا تسليم، ولا يشترط فيه الطهارة ولا استقبال القبلة، ولكنه بشروط الصلاة أكمل، وإن كان في نفس الصلاة فحكمه حكم سجود الصلاة وهو اختيار. لو كنت مستند على العمود اللي قدام وجهك إلى تسجد كما أنت. نعم. وهو اختيار يعني يمكن شبههم بسجود الشكر، سجود الشكر كذلك لا يشرع في شيء من واجبات الصلاة. نعم. وهو اختيار الشيخ تقي الدين. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد فقال عنه في شرح الزاد وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ولا يتشهد، ويسلم وجوبا وتجزئ تسليمة واحدة. التفصيلات أحسن الله إليكم فيها قياس. إيه. كل من منطلق إنهم يرون أنها صلاة، وفي الحديث تحريم في التكبير وتحليل في التسليم، يجعلونها الحديث عام. ويرفع يديه ندبا إذا سجد. إيش؟ قال وتجزئ تسليمة واحدة ويرفع يديه ندبا إذا سجد. ويقع إيش؟ ويرفع يديه حد ومنكبيه أحسن الله إليكم. يقول إيش؟ ويرفع يديه. يقول كذا. حد الله. إيه؟ ندبا إذا سجد ولو في الصلاة. وسجود من قيام أفضل. هذا تحرير المذهب. نعم هذا كل شرح في الروض كل ماله. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في صلب الصلاة، وإن زاد غيره مما ورد فحسن. قال الشيخ تقي الدين: وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. إيش سجوده؟ فالسجود بلا طهارة. السجود بلا طهارة خير من الإخلال به، خير من عدمه. فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به، من الإخلال بالسجود أحسن إليكم، من عدم السجود. السجود لعلك جيد جيد، يعني خير من تركه. السجود بلا طهارة خير من ترك السجود من أجل الطهارة. نعم جيد. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث وما أشبهه استدل به من يقول أو من يرى سجود الشكر، وجاء فيه عدة أحاديث، فسجود الشكر يعني مستحب كسجود التلاوة، وذلك إذا تجددت نعمة، نعمة يعني عظيمة، وإلا فالنعم تتجدد كل وقت، لكن يعني أمر مهم وأمر عظيم عند المكلف، يعني خبر نظر انتصار المسلمين، خبر هلاك عدو من أعداء المسلمين، يعني ممكن يعني زوال شر كان يعني يتعرض له المسلمون، يعني نعمة. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: والكلام في سجود الشكر كالكلام في سجود التلاوة، وأنه ليس بصلاة فلا يجب فيه شيء من واجبات الصلاة، لكنه عبادة، عبادة ومستحب، ومن أهل العلم من لم يستحبه ولعله لم يبلغه ما جاء في السنة الصحيحة، وهذا عذر يعتذر به عن كل من ترك سنة وحديثا صحيحا، يعني من الأعذار أنه لم يبلغه أو لم يبلغه بطريق صحيح. نعم. هو سجدة واحدة أحسن إليكم. ها؟ سجدة واحدة. سجدة واحدة أجل. بعضهم يقول سجود التلاوة يوهم ال... تقول؟ أقول بعضهم يقول هو كسجود التلاوة. ها؟ ظاهر العبارة يعني يوهم منها سجدتان. وش سجود التلاوة سجدتان؟ نعم عفوا أنا سجود السهو. بارك الله فيك. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. إن جبريل بشرني، إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. ها؟ فسجدت لله شكرا. نعم. رواه أحمد. حديث أبي بكر فيه عموم، يعني كلما جاءه خبر يسره سجد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري. المقصود أن هذه الأحاديث مجموعة تدل دلالة ظاهرة على مشروعية سجود الشكر لكن كما قلنا إن تجدد نعمة عظيمة عامة أو خاصة، انتصار المسلمين، إسلام أمة من الأمم، ما شاء الله فضل من الله. طيب كيف على هذا يا أخي؟ أحسن الله إليك، من تعالى أحسن الله إليك. مشروع في سجود التلاوة كالمشروع في سجود الشكر، وش يقول في سجود الشكر؟ شيء؟ أقول وش يقول في سجود الشكر؟ ما نعرف في شيء، إذا يقول سبحان ربي الأعلى، وإن أتى بما يناسب المقام كان حسن، ولا ثم نقول إنه يقول شيء معين، لو قال يعني في سجود التلاوة أتم علينا هذه النعمة، اللهم زدنا من فضلك، يعني كلمات تناسب المقام من الدعاء المطلق لا من الدعاء المخصوص. نعم من بعده.